فتح لها البيت بالليل، فقال ما فتحناه في جاهلية ولا إسلام بليل. ولمسلم عن الحارث بن عبد الله عن عائشة في حديث الباب قال حتى أزيد فيه من الحجر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيدها وأعلمها، قال إن بدا لقومك أن يبنوه بعدي فهلمي لأريك ما تركوا منه، فأراها قريبا من 7 أذرع. فابن الزبير زاد فيه 6 أذرع مما يلي الحجر، أو 6 أذرع وشبر، لأنه لما حفر ظهر له قواعد إبراهيم على هيئة أسلمة الإبل، ولما وضعوا المعول لكي يعني يقلعوا شيء من هذا الحجر رجفت بهم فتركوا هذا الأمر. قالوا يعني قريش قال لا تدخلوا فيه من كسبكم إلا الطيب، ولا تدخلوا فيه مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس. وابن الزبير لما استشارهم فبعضهم قال اتركه وبعضهم قال انقذه، فقال ابن الزبير لو أن أحدكم احترق بيته بناه حتى يجدده، وأنه استخار الله 3، وفي بعض الروايات 3 أيام يستخير الله، ثم عزم على أن ينقضها. قال فتحاماه الناس حتى صعد رجل فألقى منه حجارة، فلما لم يره الناس أصابه شيء تتابعوا فنقضوه حتى بلغوا به الأرض. وجعل ابن الزبير أعمدة فستر عليها السطور حتى ارتفع بناؤه، فحتى يصلي الناس إليها ولا تترك، فوضع هذه الأعمدة وضع عليها السطور ونقض داخل هذا الكعبة حتى يبني على القواعد. وفي رواية خرجنا إلى منى فأقمنا بها 3 ننتظر العذاب، وارتقى ابن الزبير على جدار الكعبة هو بنفسه فهدم، ثم عزل ما كان يصلح أن يعاد في البيت فبنوا به، فنظروا إلى ما كان لا يصلح منها أن يبنى به فأمر به أن يحفر له في جوف الكعبة فيدفن، واتبعوا قواعد إبراهيم من نحو الحجر فلم يصيبوا شيئا حتى شق على ابن الزبير، ثم أدركوها بعدما أمعنوا، فنزل عبد الله بن الزبير فكشفوا له عن قواعد إبراهيم وهي صخر أمثال الخلف من الإبل، فأنفضوا له أي حركوا تلك القواعد بالعتل، فنفضت قواعد البيت ورأوا بنيان أو فنفضت قواعد البيت ورأوه بنيانا مربوطا بعضه بعض، فحمد الله وكبره، ثم أحضر الناس فأمر بوجوههم وأشرافهم فنزلوا حتى شاهدوا ما شاهدوا ورأوا بنيانا متصلا فأشهدهم على ذلك. وكان طول الكعبة 18 ذراعا، فزاد ابن الزبير في طولها 10 أذرع، وكان طولها 20 ذراعا، ويقول عطاء كنت في الأمناء الذين جمعوا على حفره فحفروا قامة ونصفا فهجموا على الحجارة لها عروق تتصل بزرد عرق المروة فضربوه فارتجت قواعد البيت فكبر الناس فبنى عليها. نعم.